الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على موعد مع دراسة التحيات أو التشهد في الصلاة كما تواعدنا بالأول. التشهد الأول كالثاني من واجبات الصلاة، فالتشهد الأول يكون بعد صلاة ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، والتشهد الثاني هو الأخير بالنسبة إلى الرباعية والثلاثية، والصبح كذلك هو الأخير والأول. ومعنى كونه واجبا أن من نسيه سهوا تعين عليه أن يسجد للسهو بعد فراغه من صلاة، فلو كان غير واجب ما شرع له أسجد. إذن هذا التشهد حكمه ما علم الوجوب، ويدلنا على ذلك أن أهل الفقه عامة يرون سجود السهو على من سهى ولم يتشهد. إذا كان إماما ولم يجلس للتشهد وقام، إذا فارق الأرض بركبتيه ويديه لا يعود إلى الأرض ولا يسبح له، فإن عاد يقول أهل الفقه تبطل صلاة للزيادة التي زادها عمدا. والمنفرد كالإمام أيضا إذا نسي التشهد وقام لا يرجع، يستمر في صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام إذ نقص من صلاته. لكن لو قام للخامسة من الرباعية أو الرابعة من الثلاثية أو الثالثة من الثنائية وفارق بيديه الأرض وركبتيه، حتى لو استقام يجب أن يرجع، لو شرع في القراءة يقطعها ويعود، لأنه رجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، ويسجد لهذا السهو. لكن الصورة الأولى في من سهى ولم يتشهد وحاول القيام، إن فارق الأرض لا يرجع، وإن لم يفارق الأرض بعد ما زالت يداه على الأرض أو ركبتاه فليرجع وليتشهد. ولا هذا الحكم معلوم لديكم من قبل. ونحن نريد أن ندرس التحيات. أولا، الصيغة التي عليها أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة هي التالية: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح. هذه التحيات. يوجد إلى في بعض الألفاظ توجد زيادة، ولكن كلها إلا أنها هذه الصيغة هي عليها أقوى أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أجمع. وإن زاد أحدهم جملة أو نقص لا تعيبه ولا تلوم عليه، ما دامت قط من جملة النقص والزيادة التشهد. منهم من يروي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدون زيادة وحده لا شريك له. ولكن ما دامت قد صحت والمقام يتطلبها لما نحرم أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والعامة يزيدون وأشهد أن سيدنا محمدا بزيادة سيدنا, وهذه الزيادة لا تقبل هنا ولا تصح لأن هذه عبادة مقننة وضعها الشارع على علم, الزيادة تبطلها والنقص يفسدها. ومن قال لي ما نقول, هل يصح أن يقول المؤذن في أذانه أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله؟ سمعت مؤذن يقول المقيم للصلاة عندما يقيم لا يقول وأشهد أن سيدنا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم قال قولوا. قالوا أما السلام فقد عرفناه يا رسول الله فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا, فالذي يخالف قوله عصى. والمعنى واضح. سألوه قالوا أما السلام عليك فقد عرفناه يا رسول الله فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى نهاية. فمن زاد معناه أنه اتهم الرسول بالنقص أو بالغش أو ما أراد. لا داعي لهذه أبدا, نحن أتباعه صلى الله عليه وسلم. الذي يصلنا من طريق عنه تمسكنا به, والذي يحدثه الناس أعرضنا عنه وألغيناه ولا نلتفت إليه لأنه يفقدنا الحسنات التي نريدها. ولا تنسوا, ولا إخالكم تنسوا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد بمعنى مردود على صاحبه لا يقبل, وإذا لم يقبل يعطى المثوبة ما صحت العملية. فلهذا أعيد الصيغة الكريمة, التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تتعوذ بالله من أربع, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح أربع بهكذا, وإن سهى لا يضر ذلك. إذن وإذا كنت في الجماعة تزيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, فتشرك إخوانك الذين معك يصلون في بيت الله معك, وهناك أدعية أدعو بما يفتح الله, أو تخير من الأدعية ما هو أعجب إليك. مأذون لنا أن نتخير من الأدعية ما هو معجب لك, كل واحد له دعاء يحبه ويرغب. الآن نبدأ بسم الله, نأخذ في شرح التحيات. أولا التحيات جمع تحية, التحيات ثلاثة فأكثر, والواحدة تحية. ونحن ولكني أخاف أن نكون كالكاذب نقول ما لا نعمل. لما نفتتح الصلاة ألسنا طاهرين الثياب والأبدان والمكان؟ لما هذه الطهارة؟ لما وجبت؟ وجبت لأننا نريد أن نتكلم مع الله مع رب العالمين. فلا يصح إذن أن تناجيه وتصاره وتتكلم معه إلا وأنت طاهر. أما مع النجا المقام أسماء والدرجة أعلى, وليس من حقك أبدا وأنت قادر على الطهر أن لا تطهر. فيجب طهارة الثوب والبدن والمكان الذي تقف فيه للمناجاة. طهارة الثوب والبدن غسل الثوب إذا به نجاسة, غسل البدن إذا به نجاسة. ولكن الطهارة الخاصة من الحدث الأصغر أو الأكبر, هذه التي نسميها الوضوء أو الغسل, هذه ذات كيفية خاصة تولى هو سبحانه وتعالى تعليمنا إياها. لو جلسنا 1000 سنة نفكر كيف نتوضأ حتى يرضى عنا ويقبل هذا الوضوء، والله ما عرف ولا اهتدينا. فهو تعالى تولى ذلك بنفسه. وإليكم نص الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذين بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مجملة في غسل الوجه ومسح الرأس. وإن كنتم جنبا فطهروا فاغتسلوا. فإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. كلام من هذا؟ الله هو الذي علمنا كيف نتطهر لمناجاته. ثانيا، هل نستقبل غير بيته؟ نستقبل بيت الزعيم، بيت الولي، بيت النبي، هل يصح استقبال بيت غير بيته؟ لا. لو استقبلت بيتا غير بيته ما قبل ولا ناجاك ولا كنت أهلا لذلك. فلهذا حدد لنا القبلة بالنص الكريم: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. فالشمال كاليمان والشرق كالغربي، ما من مصل إلا ويستقبل بيت الرب، لا بد منها. إذن عرفتم المصلي من هو؟ هذا عبد فضله الله على خلق، فعلمه وطهره وفتح له بابه وأوقفه بين يديه ليناجيه ويسمع كلامه. من أعطي غيرنا هذه؟ ولكن هل عرفنا لها؟ نسارع متى نخرج منها، هاربون لا نريدها، لأن الشيطان عدونا والعياذ بالله. ما يتأثر من شيء تأثره من أن يراك ساجدا على الأرض. إذا قرأت الآية فقط فيها السجدة كأمس وسجدت ياخذ في تمزيق نفسه وحفي التراب على رأسه يصرخ: يا ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فكانت له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فكانت لي النار. إذ طرده إبلاسه لعنه كان بسبب سجدة. لو لم يكن السجود محبوبا لله عن سائر العبادات ما يطرد إبليس ويبلسه من أجل سجدة. فلهذا الذي يترك الصلاة يكفر، لا حظ له في الإسلام، ما أصبح عبد الله، أصبح عدو الله. لا تغط عليه ولا تقروه، إنه عدو الله، لا يدخل بيته ولا يكلمه ولا يذكره. أليس هذا هو العدو؟ عدوك يدخل بيته؟ الجواب لا. عدوك يتكلم معه؟ الجواب لا. تارك الصلاة يدخل بيوت الله؟ يذكر الله؟ رأيتموه يذكر يسبح؟ أتحداكم، غير مسموح له بذلك. العدو ما يسمع، لأنه وضع الحبل في عنقه واستأصله. إذن الصلاة، الصلاة معراج. من أراد أن يعرج إلى الملكوت الأعلى فليدخل في الصلاة. وبالأمس عرفتم فاسجد واقترب، اسجد واقترب. بقدر ما أنت ساجد أنت تقرب. أما أن ترفع راسك وتريد أن تعلو، لو سرت 1000 سنة ما وصلت إلى ذي الجلال آلاف. إذن هيا بنا نشرح هذه التحيات، والله يسامحنا إن كنا نقول ولا نعمل، أو نترك القول لأننا ما نعمل. ما يزيد العدو فرحا فنقول: التحيات جمع تحية لله، تخبر وأنت واقف بين يديه وأنت جالس على ركبتيك بين يديه، تقول له: التحيات كلها لك، التحيات لله. والتحيات، لفظ التحية يكون بمعنى السلام، والسلام بمعنى السلام من العيوب والنقائص، من العاهات والآفات. التحية بمعنى التعظيم والإجلال والإكبار، ومنها عم صباحا، ومنها كذا عند العرب تحيات. افهموا ما أن جميع التحيات التي حيا بها الإنسان لإنسانا قد جمعت لنا في الصلاة فنحيي بها ربنا جميع التحيات التي عرفتها البشرية وحي بها البشر عظماءهم فهي في الصلاة. أولا الوفاء المعتدلة المستقيمة وأنت على طهارتك، هذه الوقفة تحية وحي بها البشر بعضهم بعض، وإلى الآن يقفون للرؤساء والكبار يحيونهم بالاعتدال والوقفة، موجود وإلى لا في بلجيكا إلى، وقد ذكرت لكم في بلجيكا حادثة، أمر بالقصر في السيارة قصر الحكومة، وإذا بعسكريين أو شرطيين، هذا في صندوق وهذا في صندوق على المطر عن يمين الباب وعن شماله باب القصر، وأنا أمر إلى المسجد والله ما كنت أحسبهما إلا تمثالين، لأنني ننظر من بعيد والسيارة تقرب ما عين تطرف ولا يد ولا التفات، فكنت أظنهما تمثالين، وبعد ذلك سألت قالوا لا هذا عسكري شرطي، لما ما تطرف عين ممنوع، هذه التي نريدها لله وما استطعنا، ما تطرف عين ولا يحرك راسه ولا أبد. وقيل لي لو أن بعوضة وقعت على خده ما يملأ يتركها تأكل ولا يأكل. والآن كيف نحن مع الله هكذا نحيي؟ عيب كبير. إذا كنا نحيي البشر بتحيات أعظم من تحيات الله، لا قيمة لنا عند الله إذن ولا وزن لنا. نعم الضرورة لها أحكام، فعلي سئل قال إذا أنا لم أطرد الذبابة تشغلني عن الخشوع، فأنا مضطر أن أبعدها لأن الخشوع أعظم فتشغلني، أو جسد أكله جدا إذا لم يحكه يزداد أيضا وينشغل عن الخشوع، فإذا كان لهذا الغرض أصبح لله لأنه محافظ على إذن هذه الوقفة من جملة التحية. فلو صليت الفريضة وأنت مائل هكذا صلاتك باطلة، صليت الفريضة وأنت منقعس هكذا صلاتك باطلة، صليت وأنت محدد هكذا صلاتك باطلة، إلا أن تكون مريضا إذن فلا بد من القيام في اعتدال كما يفعل العسكريون مع رجالات. ثانيا رفع اليدين هكذا، هذه تحية عرفتها البشرية وإلا لا، ادخلوا فرنسا وشاهدوا العساكر كيف يحيون الجنرالات بيد واحدة أو باثنتين بيد واحدة، إذن هذه تحية وإلا لا، لكن مع الله يلزم اثنين أو بيد واحدة إلا أن تكون مقطوعة اليد الأخرى لا بد منه. أما قلنا التحيات كلها وإلا لا دي واحدة هكذا، ولم المسلمون يستعملونها كما يستعملها النصارى؟ لأن المسلمين جاهلون غافلون وورثوها من المستعمرين الغربيين، هم الذين حكموا ديار المسلمين وكنا نتملقهم لننجو من ضغطهم وعذابهم، فنحاول أن نكون مثلهم ظانين أن ذلك ينجينا من بأسهم، وهو خطأ غلط. إذن وما العلاج في المملكة؟ والحمد لله عالجنا ونجحنا نصف القضية، اتصلنا بالجنرالات والعمد والقادة جزاهم الله خيرا من حوالي 15 سنة، وأصبح الجندي يقول السلام عليكم، انتهى تحية فرنسا السلام عليكم، يشير بيدي والإشارة بالسلام من بعيد ممدوحة حتى يعرف أنك سلمت السلام، لكن في بلادنا الأخرى ما يعرفون هذا بعد. فكم أقول لو أن وحدة تتم بين المسلمين ولو معنوية، رمز من رموز الاتحاد الإسلامي، ويسنون قرارا ويقولون من الآن أن التحية الغربية هي لله، لا نشرك مع الله فيها سوى، ونكتفي بالسلام عليه ونضف بعشر حسنات، ممكن، لكن لجهلهم وعدم علمهم لو يسمعون هذا الكلام يسألون المتعنطرين من أمثال يقول هذا كلام لا معنى له، هذا تيهان، لأنهم لا علم له. لو درسوا وقرأوا ما قرأنا من أن جميع التحيات لله وقد جمع الله في الصلاة، لن تجد تحية عرفتها البشرية ما هي في الصلاة، كل أجزاء الصلاة تحية، وبدأنا بالقيام تحية وإلا لا، ورفع اليدين حذو الأذنين تحية وإلا لا، والغريب أن الأباضيين ما يرفعون أيديهم عند القيام حتى لله، من وسوس لهم فقط حتى يختلفوا مع أهل السنة، لما بودنا أن نجتمع لما نختلف، فيقف أحدهم يقول الله بدون ما يرفع يديه، هذا غلط. زينة الصلاة رفع اليدين يقول أبو القاسم فيها من زينة الصلاة. أرأيت لما تكون الصفوف مصطفى والكلمة منتظمة الله أكبر ترى الأيد كلها ارتفع، منظر عجيب هذا ولا لا؟ أرادوا أن يركعوا الله أكبر، رفعوا من الركوع سمع الله لمن حمده، وكلها حركة واحدة، منظر تبتهج له النفوس. إذن نبهناهم لعل بعضهم حرم من أخواننا أن رفع اليدين ذي تحية لما تبخس الله وتنقص حقه، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل. كون أرادوا أن تعيش مستقلا ليستغلوك هذا أمر انتهى أمره، مزقوا أمة الإسلام إلى مذاهب وطوائف حتى يستغلوها، ما يدوها تتحد، ما يجدون ما يأكلون كالطرق. لما ما هي طريقة واحدة؟ الطريقة النقشبندية تكفي ألف طريقة، إذ كل جماعة لها شيخ وطريقة حتى يستغل تلك الجماعة ويترأس عليها. أكثر المذاهب هذا هو، ما هو فهم ما نقول، نحن نبكي ويمد الورقة. هذا الكلام خطير الذي نقوله، ما هو هين. يا معشر الأباضيين من إخواننا ارفعوا أيديكم ولا تخافوا، فهي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وإنها تحيتكم لربكم جل جلاله وعظم سلطانه، لما تحرمونها؟ فقط للإبقاء على أن يبقى المذهب الأباضي مستقل. لما يستقل؟ يجب أن يدخل في المسلمين، أو هذا ما هو معقول. ما نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صح الخبر عن سيد البشر أقبلناه، وإن لم يوجد في بلادنا ولا عند مشايخنا. عرفتم هذه الوقفة مع رفع اليدين تحيتان، بعد ذلك تضع يديك على صدرك، هذه تحية أخرى. تسبل يديك هكذا كأنك في السوق ماشي، لا، تضع يديك على ذي تحية، مظهر من مظاهر الإدلال وإعلان العجز لله عز وجل والعبود. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي في هذا نافلة أو يقضي في فريضة، ووجده قد وضع يده اليسرى فوق اليمنى، ذي يمناية عامل هكذا اليسرى على ويصر. فجاء الأديب الكريم صلى الله عليه وسلم ووقف إلى جنبي ورفع يده اليسرى وجعلها تحت لي. تستطيعون أن تفعلوا هذا؟ هذا هو الملك في البلاد والجنرال العام، وكل الوظائف قائم بها، حتى السفارة بين الله وبين عباده، ومع هذا يتنازل ويدي المؤمن صلاة، وذلك لقيمة الصلاة، لأنك تريد أن تحيي ربك بكل تحيات عرفتها البشر. فلهذا تارك الصلاة كافر، اخرج لبلادك الاخرى، خلي عصرك ما يحيي الجنرال 7 أيام وإلا لا؟ ولم أنت يا عبده تأكل طعامه وتشرب ماءه وتكون بلاده وتظلك سماء وتقلك أرضه، ثم تأبى أن تحييه يا عدو الله؟ ماذا تكلفك هذه التحيات؟ لو كان كل من يحيي الله تحية يضع 10 ريالات ممكن تقول ما نطيق، دخلنا محدود وما نصرف. تبهتم؟ كل من أراد أن يحيي يا رب حط 100 ريال، الفقراء ما يستطيعون. الله غالب، لو كان إذا صلى يصاب على الفور بحمى نافذ نقول ما نطيق. ما هو الذي يترتب على الصلاة؟ أسألكم بي. يحرم النوم يصبح ما ينام، يصاب بآلام ضرس، يشعر بجوع، يصاب بعطش، دوران، غرامة يدفعها، المرأة تطلق عنه، ما الذي يحدث؟ من يأتينا بدليل ولو كظفر؟ إذا لما ما تصلي يا عبد الله؟ الجواب: إن العدو اختطفني فأنا مأسور له، أنا في أسري، إخواننا ما فكوا أسامي ولا طلبوني. هذا هو العدو، وهو حق. أخوكم، زميلكم، قريبكم استولى عليه الشيطان واختطفه. فك الأسير واجب إلى لا؟ فك الأسير واجب، ولو تنفق مالك كله. وأخوك قد أسر، أسره العدو، عدو الله والبشرية عامة، ما تمد يدك لتخلص. ويش أنا أسرني العدو، وأنا أن أعمل في دائرته، ما وجدت مؤمنا يمد يده إلى إلي لينقذني. هذه فهمتموها وإلا؟ فقط بربرية. زميلك صديقك أخو قريبك ما يصلي، يوجد وما يوجد ما يصلي. لما ما يصلي؟ لبس البرنيطة وعلق الصليب وقال أنا كافر. إذا هذا نعم انتهينا. الجواب لا، لا صليب ولا برنيطة ولا ما زال من المسلمين. إذن كيف لا يصلي؟ لأن العدو أسر غفلا ألقى القبض عليه وجره وتركه في خدمته، ما أصبح قادر على أن يعبد الله. فمن حق كل مؤمن ومؤمنة أن يعمل على إنقاذ هذا الأسير. تباتم. فالآن تعرفون أننا زللنا وإلا لا؟ كيف نرضى بأخينا يعيش يوما وليلة لا يصلي وهو ما خلق إلا لهذه الصلاة؟ هي علة وجودي بكامله. ماذا يبغي الله منه؟ إذن وضع اليدين على الصدر تحية وإلا لا؟ إخواننا المالكية والأباضية والروافض ما يضعون أيديهم على صدورهم. لما يبخسون الله هذا الحق؟ ما هي التحية هذه؟ تحية. لما ما يفعلون؟ المالكية غلطتهم أن الفقهاء ينقلون عن بعضهم البعض ويكتبون ولا يكتبون الحديث، لكثرة علمهم وغزارة فهمهم ما يذكرون الأدلة، خذها مسلمة ما تضطرن إلى الدليل. قال الشيخ خليل: فقلد بعضهم بعضا وإلا حديث القبض رواه الإمام مالك في موطئه إلى الآن، والبخاري رواه عن شيخ محمد بن يوسف المصري عن الإمام مالك. فلما ما نقبض؟ لما ما نقبض؟ لما تكونت المذاهب وأصبحت تستغل سياسيا، إذن كل سلطان يريد أن يحافظ على شعبه. عرفتم السياسة وإلا لا؟ إذن نحن مالكية، ألست مسلمين؟ ألا كيف مالكية هذه؟ لا معنى لها. آخر يقول: لا نحن حنابلة. أي حنابلة؟ مسلمون وإلا لا؟ أحناف. أي أحناف؟ شافعية. أي شافعية؟ أباضية. أي زيدية؟ أي ألسنا مسلمين؟ نعم. قل هذا ما ثبت ولا صح ولا وجد عن رسول الله، فنعم نطأطئ الرؤوس. أما أن تقول صح لكن عندنا ما، الحمد لله صح الآن عندكم، بلغناكم قبل ما صح عندكم، الآن صح من طريق أبي حنيفة، لما ما تقبلون؟ هذه صور خافتة باهتة. وإلا تقسيم المسلمين وتمزيقهم هو الذي قعد بهم فوضعهم لقمة سائغة، فأكلهم الشرق والغرب ومسحوا عقولهم وقلوبهم وتركوهم كما يعلم الله. إذن وضع اليدين على الصدر سنة أبي القاسم وسنة الأنبياء من قبل. حديث مالك في الموطأ يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ماشي ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر. عيسى عليه السلام لما قام يصلي ويطلب الله لينزل المائدة، مائدة الإفطار، وقف ضم يديه وضع يديه إلى صدره وأخذ يده حتى نزلت المائدة. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. واستجاب الله تعالى لأن الحواريين طالبوا بهذا. إذن وبعد وضع اليدين على الصدر القرآن: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقول أنا مالكي، ممنوع عندنا الاستعادة. كيف ذكر الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت تقول: لا لا لا لا، نحن في المذهب ما نستعذ ولا نبدل. ماذا نصنع؟ نسأل فقط: هل وجد بين المسلمين من يقول بالبسمة والاستعادة وإلا؟ قال: وجد. ثلاثة أرباع الأمة، ثلاثة الأرباع كلهم يبسملون، ونحن إذا نبدل. إمامنا غالب أو تخاف؟ ما نقول غالب، إمامنا ما بلغه والآن بلغنا. لما ما نبسمل؟ نقرأ كتابه بدون إذنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم معناه طلب الإذن من صاحب الكتاب بأن يأذن لك أن تقرأ كلامه، وإلا ما أنت بأهل ذلك. عرفتم هذا السر؟ كتاب الله بدون إذن منه ما يجوز أن تقرأ ولا تستطيع حتى يأذن لك. وهذه عممناها معاشر المستمعين والمستمعات في كل شيء. عندما تريد أن تأكل، تأكل بدون بسم الله يجوز؟ من أذن لك؟ ما هو طعامك؟ ما أنت خلقته؟ استأذن الخالق، إن أذن لك فكل. إذن فتناول الماء بسم الله والتمر بسم الله وصاحب السجارة والقليون والأفيون يجوز. يقول: يقول بسم الله يجوز، حرام، هذه المعصية معصية، يكذب على الله، ما أذن الله له في الخبث، فكيف يقول بسم الله؟ لو قال الذي يشرب هذه المحرمات بسم الله ازداد جريمة وسخر من الله. فالذي يتناول حرام شراب مثلا لا يحل أن يقول بسم الله، ما أذن الله، كيف يكذب على الله ويقول بسمه؟ عرف الملاحد هذا المعنى ونحن ما عرفناه، لما كان يخطبون باسم الشعب ثم نقول له اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، أي استجب لنا، ثم نقرأ كلامه أيضا سورة أو آيات ونحن قيام. إذا كان الإمام إماما لنا فنحن نصغي ونسمع إلى قراءته في الجهرية، وإذا كنا في السرية كل واحد يقرأ في نفسه. فالركعتان الأوليان الفاتحة والصورة، والثانية الفاتحة فقط، مجزئة وكافية. هذه تحية وإلى لا؟ أعظم تحية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم نعلن عن تملاقنا له وتزلفنا، إياك نعبد وإياك نستعين، ما نعبد إلا أنت ولا أستعين بغيرك أبدا. ثم نقول أعطي، أدب عظيم علمنا هو، الله الذي علمنا. لو أنك من أول مرة اهدنا الصراط المستقيم، من أنت الذي تهدد؟ تأدب، أحسن الطلب، اعرف كيف تتملق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. العام إذا أراد أن يستقرض أو يطلب يشحت من إنسان عنده مال، ما يجي يقول أعطيني، من يقول لكم أعطيني، هات 10,000 ريال أو هات 100، يقول يا سيد بلغني أنك كذا وتحب الخير ومن أهل الفضل، ما شاء الله الناس يثنون عليك خيرا، وبعد ذلك تقول أنا في حاجة إليك. تعرفون هذا ولا؟ أما مع الله أعطني، تأدب يا عبد الله، أعظم من هذه، أعطني بحق فلان، أعوذ بالله، تهدد الله أنت، يعطيك بحق فلان، من فلان هذا؟ له حق على الله، بنى له بيته أو ماذا؟ من أين جاء هذا الحق؟ وذل عظيما قل من تنبلها وعرفها، يا ويح الذين يقولون أعطنا بحق فلان وجاه فلان، كيف يخوفون الله يهددونه؟ الفضل فضله والعطاء عطاءه. إذن وتقرأ الصورة وتأتي التحية الرابعة، الركوع، الله أكبر، وتمد ظهرك مع امتداد رأسك غير منكس ولا رافع، بحيث لو وضعت كأس ماء على صدر المصلي على ظهري وضعته، وإن شئت جرب، اركع واعتدل، وليأتي أخوك بكأس ماء وليضح على ظهرك بالاعتدال. هذا الركوع أعظم تحية، وحيا به البشر بعضهم بعضا وإلا لا حيوا، فلا يحل لأحد أن يحيي أحدا إلا الله بهذا الركوع. الذين يلعبون المصارعة وردوا من بلاد الفيليبيين وإلا ما ندري هلاكوا اليابان، لما يتصارعون ويفرغوا يركع بعضهم لبعض، والغافلون يفرحون، تعرفون هذه وإلا لا؟ الكاراتينا يركع، هذه التحية. نعم هذا كافر مجوسي ياباني، نعم نعم يعبد الشيطان، وأنت يا ابن الإسلام لا يحل أن تنحني للملك حفظه الله، ولا لقائد قواتي، ولا لأميري، ولا لأمك التي أخرجتك من بطنها، ولا لأبيك، ثم تنحني للاعب صعلوك وما تفهم لماذا وتركع. هذه تحية اللعب، هذه عبادة لإبليس. فلهذا مع الأسف بعض إخواننا من أهل المغرب يتواضعون تواضعا كبيرا، أحمدهم لذلك، ولكن ما ينبغي بالانحناء لحبك أو حب لك ينحني لك، ما ينبغي. بعض الإخوان أيضا من الباكستان الآن لما يجي صافح ينحني، لا لا صافح وأنت واقف، لا تنحني، لأن هذه تحية الله، ما هي مبالغة أو مغالطة. أما تعبدنا الله بالركوع ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أمر، لولا أنه يحب هذا يأمر به، إذن يأمر به له ولغيره، أذن في الشرك؟ ما أذن. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فكيف يأذن به؟ إذن فالركوع، ولما تركع وتطمئن سبح، هنا وقت التسبيح، أنا ربي العظيم. سبحان ربي العظيم 3 أو 7 أو 9 أو 11 أو 90 إذا كنت تصلي وحدك. أما إذا كنت إماما لا حسبك 9 فما دون أو 10. هذا التسبيح نزل به قرآن فسبح باسم ربك العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما نزلت وقرأها اجعلوها في ركوعكم فما من مصلي يركع إلا وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم على الأقل 3 مرات. أنبه إلى أن العدو يستطيع أن يفقدك ثمرته فتغسل سبحان أيت كريم لا بد سبحان ربي العظيم أنا ربي العظيم أنا ربي العظيم. أما سبحان يطفئها. وتعرفون التسبيح بعد الصلاة العدو يأتي إلى إخوانكم كيف يسبحون والله كما ما أنا بكاذب هذا سبح الله. فسبح باسم ربك العظيم قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا الركوع تحية وإلى لا الرفع منه معتدلا أيضا قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذه تحية ثانية. ثم الهوي إلى السجود الله أكبر إن شئت قدمت ركبتيك أو يديك الذي يتيسر لك افعله لأننا طلبنا هذه القضية فوجدنا الباب مغلق ولن يفتحه إلا رسول الله والرسول حيل بيننا وبينه ما نستطيع أبدا أن نأتي به اليوم. إذا لم يخرج ويبين هذه القضية مسدود الباب من هنا الذي يتيسر فقدم ركبتيك أو يديك. إن قلت كيف هذا يا شيخ الجواب نظرنا أدلة الفريقين وجدنا الأدلة متعارضة وكل يصر على فهمه. إذن أدلكم على العناية وإلا لا أعطيت بدوي صاحب ناقة أعطيت نقودا في الصحراء وقلت برك هذه الناقة أمامي لعلي أعرف وبرك وأعطيته الدرهم وما استفد ما عرفنا الناقة قدمت يديها ولا رجليها لأن الحديث ونهى عن بروك كبروك الإبل تبهتم وأنت شاهد بعير يبرك كيف يبرك خالي ما عرف. فلهذا قال الإمام مالك أنا لا أبالي قدمت يدي أو رجلي عاجز. هذا مالك ما هو نحن عليك البشر مالك ميد للتابعين 300 تابعين قال أنا لا أبالي عاجزنا قدم ركبتيك أو يديك. فنحن الواسطيون نقول الذي يسهل عليك. فهمتم هذه وإلا لا؟ واسجد كيف تسجد. هذا السجود أعظم عبادة في الكون وقد عرف لا جهاد ولا صيام ولا ما في أعظم من السجود. السجود جماعة ثقيف الطائف لما كانوا على وعي أحرار قابلوا الإسلام بعد الحصار ولكن قالوا ما نستطيع أن نجبي أبدا إذا نصلي ولا نجبي ما عرف كيف نركع أمام نسائنا. وأطبهتم نحن الآن ألفنا العبادة وساغ في نفوسنا وأصبحنا تلذذ بالركوع والسجود لكن الشخص اللي ما عرف فهم أنك حطمته تحطيما كاملا ما تركت له معنويات ولا شرف كيف يحط راسه في التراب. الآن فهمتم قيمة السجود وإلا لا؟ أعظم عضو أشرف عضو فيك ما هو رجلك يعني أو يدك وجهك فتعفر في التراب وتتلذذ بذلك. هذه لو تعطى 1,000,000,000 على أن تفعلها وأنت لست في حاجة إلى 1,000,000,000 لا يقتلك جوع ولا عطش والله ما تذل لمخلوق وتعفر وجهك في التراب. فلهذا السجود والسجد إذن السجود يكون على 7 أعظم الجبهة والأنف عضو واحد والكفان والركبتان وطرفي القدمين كم 7 3 × 2 = 6 والوجه هنا لو سجدت بأنفك دون جبهتك صلاتك باطلة. الركعة التي سجدت فيها بالأنف فقط ألغيها بطلة. لكن لو سجدت بالجبهة دون الأنف تمشي ما نقول فيه خير نقول ما يعيد الصلاة. انتبهتم؟ فإليكم هذا اللغز في أي موطن شرفت الأنثى على الذكر؟ الجواب في الدنيا كلها، الآن النساء أشرف من الرجال، لكن هذا كلام قديم أيام كنا فحولة تلغزون بهذا اللغز. ما هي المرأة التي شرفت على الذكر؟ أنثى شرفت على ذكر. الجبهة، الجبهة أنثى وإلا الجبهة بتاء التانيث تبان غلبت الذكر ما له قيمة الأنف، هي تصح بها الصلاة وتبطل وهو لا تصح ولا تصح. عرفتم اللغز؟ أين توجد أنثى شرفت على ذكر؟ الآن هذا ما ينفع، لأنهم جعلوا النساء أشرف من الرجال، يعطي لها النقود والمفتاح ويتجول في الشوارع، يدخل وراءها ويتشتري وتساوم وتبيعها قالوا وحامل الولد تستخدمه إذا. يا فحلو أنت الذي تساوم الرجال، أنت الذي تبيع وتشتري وهي وراك الحقيبة فقط تودع فيها أسرارك وكلامك، لأنك تقدم ماء تتعنطر. إذن هذا اللغز رميناه بعيدا، ما بقي له ما. الآن الإناث أشرف من الذكور، ما هي قضية الأنف والجبهة؟ لكن لا نيأس، ما زال الفحول. هذا الشيخ مسعود، هذا ابن عبد الله، 40 سنة عند المسجد الحرام ما خرجت امرأته إلى المسجد. فحل هذا وإلا أمام المسجد النبوي 40 سنة تصلي في بيتها. لما؟ قال زوجها الصلاة في البيت أفضل. أفضل؟ قال الرسول نعم صلي في بيتها. الصلاة ما هي قضية صلاة، قضية منتزهات وأسواق. وعندنا خطاب من مؤمنة تبكي تبكي البارحة، تقول أنقذوا أخواتكم أخواتكم أنقذوا أمهاتكم، أزياء عجيبة. على كل حال هي هذه تقول أخوات إخواني في الله أو أخواتي في الله يشكون إلى الله ثم إليكم الحجاب المتبرج عند النساء، وما يحصل من فتنة عظيمة في الأسواق، يرغبون النصيحة لهن. الجواب كلامي هو هو، السعوديات اللائي درسنا وتحضرنا وغرر بهن وخدعنا، وعددهن والحمد لله محدود، أصبحنا يكشفن عن وجوههن فتاوى بفتاوى المتملقين للنساء. أقول على علم، فتاوى أناس يتملقون النساء ويتحببون إليهن، وإلا ما الفائدة في كشف المؤمن وجهها في الشوارع؟ تعطى دناني ودراهم تحفظ من عيون الناس وأيدي الشياطين، ما الذي تكتسبه سوى الإثم؟ أتحداكم، ما الذي تجنيه سوى الإثم لها وعليها وعلى الآخر الذي ينظر إليها؟ ما تعرف الطريق إذا غطت وجهها؟ إذا كانت ما ترى الطريق لا اكشفي وجهك أو يقودك من يقودك، لكن الطريق في الليل بالكهرباء وفي النهار بالشمس وإزار خفيف على وجهه ويترى الدنيا كل حتى الإبر تراها، لما تكشف عن وجهها؟ إذن المتملقون للنساء أفتوا هؤلاء الطالبات، ولتظهر في مظهر أستاذة جامعية حرر. إذن الشيطان ولا يضحك عليها، يجب أن تذوبي في طاعة الله يا من علم. ثانيا الزائرات هن لا يكشفن عن وجوهه، ونسبة الزائرات أكثر من نسبة السعودية، أمر مفروغ منه. فنحن نقول للزائرة من المطار يوم تنزلين بمطار جدة أو الرياض أو المدينة، هي لباس المسلمة في مدينة الرسول، الملاءة السوداء والخمار الأسود، وادخلي كالصحابيات، ولا تنقل الفتنة إلى المؤمنات الغافلات. هكذا نقول دائما. أنت جئت للعبادة وإلى لا بالأجر لترتفعي إلى مستوى الصالحات، إذن لما تعرضين عن هذا الكمال وتورثين فتنة في الغافلات المؤمنات؟ ثالثا اللائي وسع الله عليهن الرزق، أصبحن يتنطعن في اللباس كما تشكو، هذه اللباس الجميل ما يجوز الخروج به. المؤمنة تخرج تافلة عليها ملاء قديمة عليها الغبار، لا تزينها وتحسن بأنواع التحسينات وتلبسها، من 40 سنة تقريب، وأنا نقول يا مؤمنة تعالي تسمع، هيا نتحدث بالواقع. إما تخرجين من بيتك إلى المسجد أو من بيتك إلى الدكان للضرورة، هل تريدين أن يعرفك الرجال من أنت؟ الجواب لا والله، أليس كذلك؟ هل الرجال يعرفونك حتى تستحي منهم وتجملي نفسك لهم؟ ما يعرفونك، أليس كذلك؟ إذا كونك تلبسين لباس رث قديم وسخ وتغطي جمالك به خير لك من لبس الحلل والحرير. أو ما فهمتموني؟ أنا أقول أنا الآن لما نخرج نستحي منكم، نحاول أن تكون إمامتي نظيف، أليس كذلك؟ أو ثوبي نظيف، أنكم تعرفونني. لكن لو كنت في جماعة ما يعرفونني، أضع على رأسي ما أضع، هم يعرفوني من أنا؟ لا أبالي بهم إذن. وكيف إذن والمرأة وهي ولية الله المفروض إذا خرجت لهذه الحاجة ألا تلبس ما يلفت النظر، ما يجعل الفحل ينظر إليها في مشيتها أو على لباسها وجوبا، وإنما تخرج. فالفقهاء رحمهم الله من الرعيل الأول لما اشترطوا لمن خرجت أن تكون تافلة يعرفون ما يقولون، لأنها تختار أحسن الملاءات وأجمل خياطة خاصة وتلبس لتراب الشارع، من يعرفك أنت؟ على كل حال علينا البيان، والقلوب بيد الرحمن، ومن طلبت النجاة نجت، ومن أعرضت عن النجاة هلكت، ولا يهلك على الله إلا. وتقول القائلة أيضا يبرزن عينين، يفتن الرجال بعينيهن، لما العين العينين؟ ما يجوز الآن أبدا. نعم كانوا لا يجدون لأزواجهم ثياب رقيقة، الرجل يلبس الصوف والمرأة كذلك، أو ثياب قطنية قديمة كتان غليظ الآلات من أكثر 1000 سنة، فتضطر إذا خرجت لحاجة أن تنتقي فتغطي وجهها إلا عينا أو عينيها معا. اليوم ما هناك حاجة إلى أبدا بريالين. وهنا أعلننا وقلنا أية مؤمنة إزارة تغطي راسها تجد عند باب المسجد مجانا، وقامت الصالحات بهذا، وما طلبنا ذلك إلا مرأة ومرأة مجانا، بريال تضع على وجهه ما تحتاج إلى أن تبرز عينها أو عينيها. فإبراز العينين فتنة أيضا للضرورة، اللهم أنت الغالب. ماذا؟ أما ولا ضرورة الآن، ريال واحد تشتري قماش أسود تضع على رأسها كخمار، لا حاجة إلى كشف العينين. على كل حال إن قطعنا ما أتممنا التحيات، نتركها إلى غد إن شاء الله، والذي تقدم لنا ما ننساه أو ننساه، ما الفائدة إذن؟ أصلوا عليه واحفظوه واعملوا به، وصلى الله على نبينا محمد. نعم يقول رفع اليدين ذي تحية بالإجماع لله، هل نجعل أصبعي عند أذني أو نقيس هكذا؟ هذا عمل الجهال، رفع اليدين هكذا، حذو المنكب حذو الأذن، ما هي بالمقاييس والمعايير، على الصدر على الخزينة، الأسرار في الصدر، ثم ضع يديك. أتت لأداء فريضة العمرة لمدة أسبوعين، قضت الأسبوع الأول في المدينة المنورة، وتريد قضاء الأسبوع الثاني في مكة، ولكن حاضر قبل الذهاب إلى مكة، فما حكم ذلك علما بأن من طبق ببعثة الحج أي الرجوع بعد العيد مباشرة؟ اسمع، هذه التي حاضت الآن ولا تستطيع أن تصبر في مكة حتى تطهر لأنها في بعثة، والبعثة تتركها وحدها ما تستطيع، نقول لها اسألي أهل البعثة إذا كان في الإمكان أن ينتظروك حتى تطهري بعد 4 أيام أو 7، اغتسلي وأحرمي من المدينة واجلسي في مكة بعيدة عن المسجد حتى تطهري وتغتسلي، ثم تطوفين أو 90 وانتهت العمرة. أما إذا قالوا لا ما عندنا إلا 2 أو 3، إما أن تبقي وحدك وإلا ماذا نصف، في هذه الحال عاجزة لا تحرم لا بعمرة ولا بحج، وأجرها على الله. امرأة قاءت وهي صائمة، الجواب الذي يعالج القيء بنفسه صيامه بار، الذي يعالج القيء بنفسه يريد أن يتقيى يدخل أصابعه أو خلقه ليتقيى صيامه باطل، والذي يذرعه القيء بدون إرادة لا شيء عليه. إلا إذا وصل الطعام إلى فمه شفته ولسانه وفي الإمكان يطرحه ما طرحه ورده عليه القضاء. أما إذا رمى به وخرج خارج فمه لا شيء عليه. عرفت الآن؟ قال انتقض وضوئي في الشوط الثالث من الطواف، وقف وامشي توضأ وعجل وتعال كمل الطواف، أو انتقض طوافي وأنا ما بين الطواف والسعي. إذا طفت متوضئا السعي لا وضوء له، اسعى وأنت على غير وضوء. ولا حال ما هي مدة الاعتكاف؟ أقلها وأكثرها؟ أكثرها 10 أيام. من السنة وإذا استطع أن تعتكف عاما كاملا، شأنك بيت ربك وأنت في بيته، لكن السنة الرسول ما اعتكف أكثر من 10. أقل اعتكاف يوم وليلة، يوم وليلة أقل اعتكاف. اعتكف يومين 3 4 5 7 القدر الذي تستطيع، 10 أيام بلياليها. قال من اعتكف وقطع الاعتكاف، إذا قطعه لشهوته وباطله يجب أن يؤدب. عرفت ولا؟ يؤدب تأديب. وإن قطعه لعذر لا شيء عليه. أما يعتكف يومين قل بطلنا نمشي للقهوة، أعوذ بالله. لكن إذا المرأة مريضة، الابن غاب، البلد حصل كذا، لا بأس للحاجة. هل يجوز للمرأة أن ترمل في الطواف وتهول في السعي أو تخب في السعي؟ الجواب لا، ليس عليها رمل ولا خبب. هذا من لطف الله بالمؤمنات ورحمته بأوليائه. المؤمنة مرفوع عنها هذا التكليف، لا في الطواف ولا في السعي، تمشي فقط. قال السائل يا شيخ ما حكم حلق اللحية؟ أنا خارج السعودية، الدولة التي أنا فيها ما تقبل اللحية. لما ما تقبل اللحية؟ ها؟ نسأل، لأنه عسكري، عسكري ما يجوز عند اللحية، يخوفهم. هو ممنوع لأنهم ورثوا هذه التركة عن الحاكمين الغربيين، والغربيون حلقوا لأن اليهود عبثوا بهم فخنثوا، والسلسلة معروفة. المهم أنت أصبر على لحيتك، صفعك الجنرال صفع قل جزاك الله خيرا، زادك الثاني قل سامحك الله، بعد ذلك يهدأ ويطيب. انتبهتم؟ حدثني قائد من الجيش المصري أيام عبد الناصر، قال أنا بلحيتي أخذ يسخرون مني واشتكونني، وبالتالي اشتكونني إلى عبد السلام أو ما ندري. فلما جئت قال ماذا تريدون من هذا الضابط؟ قالوا هذا بلحيتي. قال خلوه إمام يصلي بكم. فعينه إماما بلحيتي إلى صدري رغم أنوف الآخرين. صبر، فلو كان كل مؤمن يصبر ما لو يصبح نصف الجيش ملتحي، الآخرون يلتحون كلهم. عرفتم هذه ولا لا؟ قضية صبر ساعة فقط، لو أن الجيش نصفه التحى الآخرين، فلكنهم الآن ما دام ملتحي واحد يتقززون، أو على الأقل يقول فقط هو مسلم، الجنة له وفقط لما نحن، ذي عوامل كعوامل النساء. فلو أن الرجال صبروا لانتشرت السنة وعمت البلاد وما بقي من يغضب ولا من يصبر. الصبر هو المحمود. لما قدمت هذه على علم بها إن شاء الله لما نصل إليها، لأنه قدم عذاب جهنم فيه أكثر شيء، ثم بعد عذاب جهنم فيه أكثر من عذاب القبر، ثم عذاب المحيا هم يحلقون وجوههم بالقوة، هي هذه أكثر من عذاب القبر. وإلى دون بالترتيب أنا عن نية الاستسلام، ما ندري عن نية الاستسلام أو نية محقق النار، فقام أحد زملائنا فضف علينا فقتل. ما الحكم الشيخ؟ جمهور الأئمة يقول نادي. قل له لا بأس عليك، الحرب دائرة، والتبس عليك ما عرفت أنه استسلم ولا يريد أن يخادعك ويقتلك. هذا حدث على عهد القرآن ينزل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، الشاهد عندنا في رجل من المشركين يسوق غنمه، لقيه خالد وجماعة، قال صبوت قتلوه وأخذوا الغنم. فنزلت الآية عاتبتهم ولامتهم، ولكن الرسول ما أجر عليهم حكمه، بل عفى الله عنهم، لأنهم ظنوا أنه فقط يستتير بكلمة دخل في الإسلام أو لا إله إلا الله لينجو بغنمه. والآية من سورة النساء. فهذا الحرب دائرة والعدو يقاتل، فقابله رجل ما يدي استسلم وإلا أراد أن يقتله فقتله، لا شيء عليه. قل له لا شيء عليه. وصلى الله على نبينا.